رقم 16 ألف وضعية للتوقف صحيحة ب وضعية للوقوف صحيحة جيم لا يمكنني التوقف ولا الوقوف. أعيد ألف وضعية للتوقف صحيحة ب وضعية للوقوف صحيحة جيم لا يمكنني التوقف ولا الوقوف.